الراديو 90-90 هواها مصر. البطل أحمد عبد العزيز، ده مش مجرد اسم شارع، ده اسم واحد من أهم المقاتلين المصريين في حرب 1948 اللي هي شهيرة في تاريخنا باسم النكبة. والله زي ما بقولك كده، النكبة. في كتاب العروش والجيوش لمحمد حسنين هيكل بيقول إنه كان صحفي في أخبار اليوم وقتها. هيكل بيحكي إنه خد مصور ونجح في إنه يخترق المعارك ويوصل لمكان قوات البطل أحمد عبد العزيز وياخد أخبار وصور، بس لما رجع من الجبهة ما رضيوش ينشروا أي حاجة باستثناء شوية صور كده، منها الصورة الوحيدة للبطل، ودي كانت المرة الأولى اللي المصريين يسمعوا فيها اسمه أحمد عبد العزيز. ممكن بل إنه لازم يتعمل عنه حلقات وحلقات وأعمال درامية وكتب، وهو الحقيقة يستحق. بس إحنا هنقف عند كام حاجة كده نشاور عليهم، منها إن أبوه محمد عبد العزيز كان ضابط في الجيش المصري، بالتحديد أميرالاي وقائد الكتيبة التامنة للجيش المصري في السودان، عشان كده البطل أحمد عبد العزيز اتولد في السودان. المهم إن الأميرالاي محمد عبد العزيز اتفصل من الجيش سنة 1919 لأنه لما قامت الثورة طلع الجنود بتاعته من الكتيبة يشاركوا الناس في المظاهرات، فتعرض لمحاكمة عسكرية انتهت بفصله من الجيش. قصة الأب هتتكرر مع الابن بس بصورة أخف شويتين ومختلفة ثلاث شويات، لأنه لما ولعت حرب 1948 كان رأي البطل أحمد عبد العزيز إن تدخل الجيوش العربية النظامية وقتها وفي الحرب دي تحديداً هيكون غلطة كبيرة قوي، هيدي فرصة لإسرائيل تظهر بمظهر الدولة اللي بتواجه دول، ويدي جيشها صفة الجيش النظامي، وده اللي حصل فعلاً. زي ما بقول لك كده، عبد العزيز كان شايف إن دي عصابات الصهيونية لازم يترد عليها بشغل عصابات مضاد، علشان كده لازم القتال يعتمد على الأهالي والمتطوعين. ووجهة نظر، ودي ما كانتش وجهة نظر لأنه نقلها للمساحة العملية، بأنه بدأ في تدريب أهالي ومتطوعين على إطلاق النار والحياة العسكرية في معسكر الهايك ستيب الشهير. كويس، الجيش خيره بقى، قال له بين التوقف عن اللي بيعمله أو أنه يتحال استداع، فرح مقدم طلب بنفسه أنه يتحال استداع واستمر في شغله. ورغم انسحابه من الجيش ورغم انه ما كانش شايفها حرب جيوش، الا انه حط نفسه هو وقواته تحت تصرف القوات المسلحة المصرية. القوات المسلحة اقتنعت وفعلا تولت هي الاشراف على عمليات التدريب، وده اللي خلاه يكمل ويعمل بطولات العالم كله حكى عنها وبتدرس في الكليات العسكرية بغض النظر عن نتيجة الحرب ككل. في يوم كانت المفاوضات دايرة في مقر قيادة الجيش العربي اللي في القدس وبحضور الكولونيل عبد الله التل، ولما انتهت المفاوضات في ليلة 22 أغسطس حب أحمد عبد العزيز إنه ينقل نتائج المفاوضات للقيادة المصرية العامة في المجدل، فراح على غزة مكان مقر قيادة الجيش المصري وأصر على إنه يروح، مع إن المعارك كانت وقتها دايرة بشدة جدا في الطريق اللي يودي للمجدل. كانت منطقة عراق المنشية اللي هيمر عليها مستهدفة من اليهود، وده خلى القيادة العامة تمنع السير على الطريق ده بالليل، لكنه كان يوصل الأخبار بأي طريقة وبأي تمن، ومهما كانت المخاطر فعد وسط إطلاق النار، واللي حصل حصل، وبقى عندنا شهيد عظيم اسمه البطل أحمد عبد العزيز. فكل ما نعدي في الشارع يا ريت نقرأ له الفاتحة.